الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من كانت لديه ذنوب ويريد التوبة ابتغاء وجه الله، ولكن هناك من يؤنبه على هذه الذنوب وخصوصا من أقرب الأقربين إليه، فماذا يفعل؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. يجب عليك أن تبادر بالتوبة يا أخي الكريم من هذه الذنوب التي تقترفها والمعاصي التي تنتهكها، فإن التوبة فيما بينك وبين الله عبادة أنت مأمور بها بعد الوقوع في الذنب مباشرة، ولا يجوز لك أو تسوغ لنفسك أو تنتقم من غيرك بتفويت هذا الواجب عليك تجاه نفسك. فإذا أساء لك أحد في هذا الذنب وأنبك أو عيبك أو سخر منك في هذا الذنب، فلا يجوز أن يحملك ذلك على ألا تتوب، فإنك تعاقب غيرك بالأمر الذي يرجع عطبه وهلاكه عليك أنت. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحقق شروط التوبة الصالحة الخالصة النصوح، وأن تعزم على ألا تعود إلى هذا الأمر. وإن ابتلاك أحد السفهاء بشيء من الاستهزاء أو السخرية أو التأنيب بعد ذلك فلا شأن لك به، فالله حسيبه. مع أن من حول التائب ينبغي أن يكون له سندا وعونا بعد الله عز وجل على الاستمرار في توبته، وأن يوفر له الجو المناسب للتوبة، فلا يجعلوه مثارا لسخريتهم أو استهزائهم أو تأنيبهم. ولكن إن فعل من حولك ذلك فلا يسوغ لك ذلك أن ترجع إلى الذنب وأن تعاقبهم بالبقاء على ما أنت عليه من الذنوب والآثام والمعاصي. فإذا هما واجبان، واجب عليك تجاه هذا الذنب وهو التوبة، وواجب على من حولك تجاهك وهو أن يكونوا عونا لك على الاستمرار في التوبة، وأن يشجعوك وأن يتعاونوا معك على البقاء على هذه التوبة. فإذا أخلوا هم بالواجب عليهم تجاهك فلا يسوغ لك ذلك، ولا يجيز لك أن تخل بالواجب عليك تجاه هذا الذنب. فعليك أن تقوم بواجبك تعبدا لله عز وجل وإخلاصا له، وإذا أهملوهم واجبهم عليهم تجاهك فالله يحاسبهم وهو وليهم، والله أعلم.